سلامة الصدر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث معاشر الأحبة الكرام يعد عمدة في باب الأخلاق، أن يكون صدر المرء سليما لإخوانه، لا يكون فيه غل أو حقد أو سخائم أو ضغائن أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضها. قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق، والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق، لأن فساد الباطن وانحرافه ينعكس على الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح قلب المرء وطابت سريرته من الدواخل السيئة والبواطن الفاسدة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيتحقق فيه الخلق بأبهى صوره وأجمل خلق. وقيل في سلامة الصدر: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف فضله، وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل بالعز حاكم، وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته عرضي، وإن لا ملائم. حسن الظن بالناس وحمل الكلام على أحسن المحامل من أعظم أسباب سلامة الصدر، وكثيرا ما يوقع سوء الظن في التباغض والغيظ والغل بين الناس. وهنا نقف عند مسمع حول هذا الشأن للشيخ خالد السبت حفظه الله، حيث يقول: إحسان الظن بالناس، احملهم على المحامل الحسنة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. والشافعي رحمه الله يقول: من أراد أن يقضي الله له بخير فليحسن ظنه بالناس. ولما قال له الربيع بن سليمان وكان الشافعي مريضا: قوى الله ضعفك، قال الشافعي رحمه الله: لو قوى ضعفي لقتلني، يعني لو زاد مرضي وعلتي قتلني. فالربيع قال: والله ما أردت إلا الخير، يعني قوى الله ضعفك يعني شد من أزرك وقواك وعافاك. الشافعي فسرها على الشافعي إمام في اللغة، قال: لو قوى ضعفي لقتلني. فقال: والله ما أردت إلا الخير. فقال: أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير. لاحظ إحسان الظن. بعض الناس لربما تلقف هذه الكلمة وقال: ها انظر ماذا يقول، وذاك غافل عن هذا كله وما أراد إلا الإحسان، وتجد قلب هذا يحمل عليه حيث حمل كلامه على أسوأ المحامل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. كل هذا مما يؤثره الظن، فإن الإنسان إذا أساء الظن بدأ يتحسس ويتجسس، ثم بعد ذلك تتسلل العداوات إلى النفوس. سلامة القلب وصدق اللسان من أجل الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، وهي من الصفات التي يتفاضل فيها الناس، ومن أعظم أسباب دخول الجنة. فقد روى ابن ماجه في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي